أخصأوا فيها ولا تكلمونا، وكان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يعني ادينا من عندك بس كده تمحو آثار ذنوبي، هلاقي نفسي صفر، ما عملتش حاجة، ما فيش خير. اديني بقى من عندك أنت بغير أسباب، من عندك فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إيه بقى خير الراحمين؟ المرأة ترحم ابنها بأشياء تظنها رحمة وهي تقضي على مستقبله قضاء مبرما. الأم تمسك بولدها ولا تريد أن يتحمل شيء أو أن يتدرب على شيء، تقول له خليك معي هنا في الدفء هيطلع في البرد ولا إيه؟ فيخرج كأنه امرأة وكأنه بنت، وتضيع حقوقه ويهاجم ويطرد ويستهزأ ولا يستطيع أن يرد ولا أن يقاوم. فأمه تصورتها رحمة وما هي برحمة. أما رب العالمين عز وجل أحسن الخالقين فهو خير الراحمين، يرحم ويعلم أنه يرحم. سبحانه وتعالى عز وجل يعلم أنها رحمة. طبعا إن العبد لا يهمه بالأمر من التجارة والإمارة ونحوها، ده كلام ابن مسعود، حتى إذا يعني خلاص هم بالإيه بالتحصيل، فينظر الله إليه فيقول ملائكتي اصرفوه عن عبدي فإني لو يسرته له أدخلته النار. يعني ولو بسط الله رزق العبادين لبغوا في الأرض. يبقى من الرحمة أن يقدر عليك الرزق لأنه يعرفك، هو الذي خلقك. لو جالك الرزق هتعمل ايه؟ هتبطل صلاه. هتقول الزكاه دي كتير قوي، بقى انا اطلع مليون؟ لا لا لا لا، طلع كده اذبح عجل ولا حاجه، ما هو هيبقى كده في النار والعياذ بالله. انما يبقى دي الرحمه، وانت خير الراحمين، يرحم عن علم. وذلك في الاثر كيف ارحمه، هتقول يا رب الرحمه يا رب في مرض عنده، يقول كيف ارحمه من شيء به ارحمه. ده المرض ده هيساوي خلاص، بحيث يثقل الميزان يبقى الحسنات زيادة ولو بحسنة واحدة، يبقى ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون. هي دي الرحمة، مش الرحمة الظاهرية اللي بيحصلها للناس والبشر الآن، كله عايز يرحم ابنه وأمه بتاع من حيث يظن أنها رحمة. فلا رحمة إلا باتباع شرع الملك عز وجل، وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكر. انشغلتم بالسخرية بالاستهزاء من عباد هؤلاء، وهم يضرعون ويبكون لي، يطلبون مني المغفرة والرحمة ويثنون علي بأني خير الراحمين، ويعلمون ماذا أفعل ويثنون علي بصفاتي. فاتخذتموهم سخريا لدرجة إيه؟ الإنسان ممكن ترى من الظالمين ومن الفجار ينظر إلى رجل طيب فيعني يستهزئ به أو يؤذيه شيئا ما، وبعدين يقول كفاية كده ده راجل غلبان، سيبك يعني لسه إيه، ذكر الله في حتة جزئية كده لحظة ربنا ينتقم مني بسرعة، يبقى ذكر الله. لا لا لا، ده كانوا قوما ضالين، بلغ استهزاؤهم إيه النهاية، فلذلك انشغلوا تماما عن ذكر الله، لم يذكروا عقوبة لله ولا معاجلة لله بشيء من العقوبة، لن يذكر ولا خاف من اليوم الحساب، فنسوا ذكره بهذا الاعتبار حتى أنسوكم ذكري. يعني شوف التمادي بقى، لما يهين يتيما أو يدعو يتيما أو يهين مسكينا أو أرملة ولا يتوقف إلا أن يهدأ لك مزاجي، ده نسي يا رباه تام، ده مش عمل لا يضع في حسبانيه أبدا في حساباته بطش الله سبحانه وتعالى والانتقام ربنا. حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، بلغوا الذروة في الاستهزاء. تضحك من مؤمن لأنه يقول يا رب بضراعة، تضحك منه. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، بما صبروا، صبروا عليكم والتزموا أمري وتحملوا، اعتقلوا وسجنوا وقطعت أرزاقهم وحوربت أولادهم ونساؤهم، فعل بهم كل شيء وكنتم تستهزئون بهم كأفراد أمن الدولة في عهد الطاغوت الخائن المخلوع. أسأل الله أن يعذبه أشد العذاب هنا علاوة على عذاب جهنم،